المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع صحيح مسلم في كتاب الصيام. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يسعد ولاة الأمور وأن يشكرهم، أن يسر لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك نصرا لدين الله جل في علاه، وأن يشكر لهم مجهوداتهم في العمل لدين الله جل في علاه. بلغنا إلى الكلام على صيام فرض الصوم، وأيضا الكلام على الصوم في السفر. هل بقي لنا باب غير ذلك؟ باب رقم 16. كيف؟ رقم 16 دخل معنا هذا. نعم، ذهب المفترون بالأجل، احنا شرحناه صحيح ولا لا؟ وتكلمنا عليه. هو إلا أنت يعني الإخوة تريد زيادة هي ذهب المفترون بالأجر. قلنا معنى ذهب المفترون بالأجر يعني إيش؟ إما أنه ذهب المفترون بالأجر يستدل به على أن الصائم لا أجر له وأن أجر المفطر، وقلنا هذا كلام بعيد وهذا الذي يحتج به الظاهرية. وأما معنى ذهب المفترون بالأجر والتوجيه الثاني والتوجيه الأقوى والأسد والأصح هو أنهم لما شق على الصائم أن يعمل شيئا وقام بعمله المفطر فأخذ أجر عمله وأجر العمل الذي كان سيقوم به الصائم. وأيضا هذه مبالغة في أن استقامة الناس أو عمل الناس كانت بسبب المفطرين الذين قد يعني تأكد عليهم أو قل تحملوا الحملات حتى ييسروا على الصائمين. ومعلوم أن من أعان على شيء له نفس الأجر، أو من دل على خير فله مثل الأجر. فلذلك قال صلى الله ذهب المفطرون بالأجر. وأيضا فيها تسلية للمفطر أنه كان أنه أفطر ولم يتم الصوم أو لم يصم في سفره كما صام الذين صاموا في سفره. فهذا معنى قول السلام ذهب المفطرون بالأجر، وهو الراجح الصحيح. ذلك هو الراجح الصحيح، لا يستدل به على أنه لا يجوز الصيام في السفر، بل المسألة مسألة مبالغة وفيها شكر المفطر أنه لم يحمل الصائم ما لا يتحمله وقام بعمله، لذلك شكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذهب المفطرون بالأجر على باب التغليب. ثم الباب الذي بعده في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، أيضا احنا تكلمنا عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه يسرد الصوم، فسأله عن الصوم فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. هو عامة زيادة في المسألة بأن العلماء تكلموا في صيام سرد الصيام صيام الدهر على أقوال ثلاثة. القول الأول يحرم صيام الدهر، يحرم صيام الدهر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سرد الصوم أو عن صيام الدهر قال ما صام ولا أفطر، قال ما صام ولا أفطر. قالوا هذا دلالة على الزج وعلى أنه لا أجر له، فما صام حقيقة هو أجرا ما صام وحقيقة ما أفطر، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. مفهوم هذا الكلام؟ قال ما صام يعني ما أخذ أجر الصيام، وما أفطر لأنه حقيقة ما أفطر، امتنع عن الطعام والشراب. وبعض العلماء قال بل سرد الصوم وصيام الدهر من أفضل الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أجرك على قدر نصبك ونفقتك، وكلما ازدادت العبادة كلما ازداد الأجر، وكلما ازدادت المشقة كلما ازداد الأجر. وبصيام أو بسرد الصوم أو بصيام الدهر يكون تكون المشقة أعظم فيكون الأجر أعظم. هذا القول الثاني. القول الثالث هم قالوا يعني هذه المسألة وفيها فضل، والمسألة على الناس يعني على حسب المكلف، لأن هؤلاء احتاجوا أن يجيبوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أفضل من ذلك في صيام داود، أفضل الصيام صيام أخي داود. فهم قالوا هذا الكلام خاص بعبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص ما كان يطيق أن يصوم الدهر ولا أن يسر الدهر. والدلال على ذلك أنه بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما أطاق ذلك، وقال ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم سردا ويفطر إيش سردا، لأنه ما كان يطيق ذلك، فكانت الأمر عليه شدة فيه. فلذلك قال علماؤنا بأنها كانت حالة خاصة بعبد الله بن عمرو بن العاص، لا سيما يؤكدون على ذلك لا سيما وأن أبا طلحة سرد الصوم، وهنا أيضا حمزة بن عمرو الأسلمي سرد الصوم ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم ينكر عليه ولم ينكر على أبي طلحة. والحق كل الحق أن أفضل الصيام هو صيام داود، الحق كل الحق أن أفضل الصيام هو صيام داود، وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا من الأثر. وأيضا لما قال له عبد الله بن عمرو العاص قال إني أطيق فوق ذلك، فقال لا فضل لا أفضل من ذلك، ما في شيء أفضل من ذلك. وهذه فيها نص قاطع في أن أفضل الصوم هو صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما. والعلماء يقولون المعقول والفطر تقول بذلك، لأن أنه عندما يصوم يوما ويفطر يوما لا يعتاد الصوم ولا يعتاد الفطر، فيجد المشقة في ذلك، في الفطر أو في ترك الفطر أو في الصوم. فإن اعتاد الصوم وأخذت نفسه على الصيام صار الأمر سيانا عنده، وإذا اعتاد الفطر لا يستطيع الصوم. فهو عندما يتقلب بين صوم وبين فطر، وهذه طبعا تكون أعظم في الذي يصوم اثنين وخميس أو ثلاث أيام من كل شهر. الغرض المقصود هذه الأقوال الثلاثة أفضلها وأعدلها وأقواها هو جواز سرد الصوم، سواء جواز سرد الصوم وصيام الدهر لا شيء فيه بشرط وقيد، هو ألا يصوم الأيام المنهي عنها. وممكن نرتقي ونقول يكون فيه الكراهة للإنسان، لكن الأولى أن نقول بالجواز وهو خلاف الأولى، جواز وهو خلاف الأولى، والأفضل وأفضل الصيام على الإطلاق وأن يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. نعم، استحباب الفطر للحاج قيد للحاج، هو الذي يعني له الفطر فيه يتأكد أو يستحب له الفطر في يوم عرفة. وأيضا كما قلنا دائما تبويبات الإمام النووي نابعة عن مذهبه أما يذهب إليه، وإلا فالمسألة فيها خلاف. تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى أن أبو زكريا النيسابوري كما مر كثيرا علينا بالذات في الصوم ثقة ثابت روى له الجماعة، قال: قرأت على مالك. مالك كما قال الشافعي ذكر الحديث، فمالك النجم، مالك الثقة الثابت، هذا الذي قال فيه علماء هنا قاعدة التجريح والتوثيق بأن من أغنت شهرته، أن من اشتهر بين الناس في الطلب هذا أغنت شهرته عن البحث في إيش، التوثيق أو التجريح، لا توثيق ولا تجريح له لأنه قد أغنت شهرته عن ذلك. عن أبي النضر. عن أبي النضر سالم بن أبي أمية المدني ثقة ثابت روى له الجماعة. عن عمير مولى عبد الله. عن عمير، هو عمير بن عبد الله الهلالي أبو عبد الله المدني مولى أم الفضل، وقيل مولى ابن عباس لأنه كان يلازم ابن عباس، يعني بالمجاورة كان يلازم ابن عباس، لذلك قالوا مولى ابن عباس. ثقة ثابت روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أم الفضل. أم الفضل لبابة، وقيل هي أم الفضل التي بعثت ميمونة، هي أخت ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. عامة أم الفضل بنت الحارث وميمونة بنت الحارث أخوات. لبابة أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها هي من الصحابيات الفضلات، كانت زوجا للعباس وماتت بعده في خلافة عثمان روى لها الجماعة. أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. أنت تعرفين يعني واقف على بعيره؟ يعني واقف، يعني واقف على البعير. نعم. قال عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكر وهو واقف على بعيره، وقال عن عمير مولى أم الفضل. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه. نعم، جزاكم الله خير. عامة هو صدر الباب بعدما انتهى من الكلام على الصيام وفرض الصيام، تكلم على النافلة، وهذا مناسب جدا، وهذا من حسن تنسيق الإمام مسلم. والنافلة بالنسبة للفرض هي كأنها بضمان المتلفات، هي متممة للخلل الذي يقع في الفرض، كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه إذا وجد فيها الخلل سأل الله جل وعلا أمر الملائكة أن ينظروا هل له من نوافل، فالملائكة إذا وجدوا نوافل سد بها الخلل الذي كان في الفرائض. والنوافل لها أمور ثلاثة تدل على فضل العبد، إذا أتى بالنوافل لها أمور ثلاثة وعلامات ثلاثة تدل على فضل العبد. الأول صدق العبد في عبوديته لله جل في علاه، فصدق العبد يظهر بأنه إذا قدم الفريضة يأتي بعدها بالنافلة، حبه لهذه الفريضة، والعبودية هي أشرف المنازل، وصدق العبودية يظهر في كما قلنا إتباع الفرائض بالنوافل، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم واقتصد به الأمة. وحتى لو قل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، وقد لام النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب من قد جرب النافلة ثم تركها، لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب عبد الله بن عمرو بن العاص أو قال له محذرا، قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان له من الليل ثم تركه. ولذلك كان مسلم إذا فاتته نافلة كان يصليها بعد الفريضة أو قبل الفريضة يقضيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال قولا وفعل فعلا، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكره. وأما في الفعل فقد شغله توزيع الصدقة عن نافلة الظهر فصلاها بعد العصر حتى اندهشت مسلمة وسألته فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم وأزال دهشتها أنها قضاء عن صلاة النافلة للظهر. الغرض المقصود بأن هذه الديمومة تدل على صدق العبد في عبوديته لله جل في علاه. المرتبة الثانية أنه يرتقي مرتقى عظيما جدا بأنه ينزل منزلة المحبوبية، فإن المرأة ينزل بمنزلة المحبة التي فيها النجاة والفلاح والرشاد والسداد إذا أتى بالفرائض، ويكون في المرتبة الأولى من مراتب الولاية. أما مراتب درجات الكمالات في الولاية ولاية الله جل في علاه لا تكون إلا بالنوافل، وهذه مستخرجة ومستنبطة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث الشريف العظيم القدسي، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. بأحب إلي هي إشارة على أن من أتى بالفريضة فهو محبوب لدى الله جل في علاه، لأنه قال بأحب إلي، بأحب شيء إليه الفريضة، ومن أتى بما يحبه الله جل في علاه فقد أحبه الله جل في علاه لزوما. لكن لم يصرح بالدرجة، لأن الدرجة التي أكمل منها أنه أتى بها ثم أتبعها بالنوافل، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبه. هذه الدرجة المحبوبية التي قال فيها علماؤنا من نزل هذه المنزلة لا يسقط عنها. قالوا أولا يعصي؟ قالوا نعم يعصي، وما من امرئ إلا ويخطئ، لكن يوفقه الله جل وعلا للتوبة. والقاعدة عند العلماء أن التائب من الذنب يرتقي فوق المنزلة التي كان فيها قبل الذنب والتوبة، وهذه دلالة واضحة جدا، لأن الله جل وعلا قال من تاب تاب الله عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فيرتقي فوق المنزلة التي كان بها. ولذلك العلماء يقولون يحدث الله له فضلا عظيما من لذة المناجاة وحلاوة الإيمان والخضوع وانكسار القلب بين يدي الله جل في علاه، من الأسباب والوسائل العظيمة التي ترتقي به إلى منازل علا. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة في منزلة النوافل بأنه يتبع النوافل الفرائض، هذه حفاظا على الفرائض، تكون بالنسبة للفريضة سياجا يحفظ الله الفريضة، لأن الشيطان قد ضرب على نفسه العهد لا يضلن ابن آدم، والحرب ضروس مستعلة مشتعرة، يوم ما أمره الله جل وعلا بالسجود فلم يسجد أبى واستكبر وكان من الكافرين، فقال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فالحرب مشتعلة مستعرة لا يترك الإنسان قط، فإن لم يستطع أن يضيع عليه الفرائض ضيع عليه النوافل، فإن لم يستطع أن يضيع عليه النوافل جعله يختلط عليه الأمر بين الفاضل والمفضول إذا حدث التنازع. المهم أنه يعكر صفو الأمر على الشيطان، يعكر صفو ابن آدم في الطاعة التي يتقدم بها بين يدي الله جل في علاه. فالمرتبة الثالثة والفائدة الثالثة في النوافل هي سياج حفاظا على الفرائض. صعب جدا أن تجد رجل يقيم الليل ويصلي النوافل الراتبة ثم يصلي النوافل المطلقة ويفرط في الفريضة، بحال من الأحوال تراه أصلا لا ممكن يتقطع إربة لو ضاعت منه النافلة، فكيف بالفريضة؟ فهي سياج يحفظ له مسألة الفريضة. لكن من يستطيع في هذه الأزمنة والفتن عمت وطمت أن يبقى على الفريضة كما قال الرجل والله لا أزيد ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. من يستطيع أن يكون كذلك في هذا الزمان الذي علم الله جل في علاه بما نحن فيه، وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بما نحن فيه من فتن وطمات وبليات ورزايا تنزل علينا تترى، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه لا يأتي زمان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. وأيضا سلم يقول يأتي زمان على الناس القابض فيه على دينك القابض على الجمر، وقال في هذه الفتن فتن كما وقع القطر تجعل الحليم حيران. وفي رواية قال أجل العامل منهم كخمسين منكم، فقال أبو هريرة يا رسول الله منهم؟ قال بل منكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فيعني أنت لو ترى في هذا الزمان عجيب، العلة التي وجدت أنهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان الخيرية في القرون الثلاثة الخيرية الأولى يجدون على الخير أعوانا ويتنافسون على الخيرات. قال في الزمان الغابر الذي سيأتي وهو الزمان الذي نحن فيه الآن لا يجدون على الخير أعوانا، ليتها كفت على ذلك، بل نجد على الخير أعداء. نحن لا نجد على الخير أعوانا بل نجد على الخير أعداء، متطرف إرهابي فيه وفيه وأيضا يشتد. طبعا ليس هذا على الكل، الحمد لله الخيرية في الأمة وفي كثير من ممن قابلنا من أهل الخير الذين يقدرون أهل الدين، لا سيما كثير من المسؤولين وغير المسؤولين يقدرون أهل الدين، وهذه نعمة من عند الله جل في علاه تعين طالب العلم أو تعين العالم أو تعين العابد على أن يتعبد لله جل وعلا بإخلاص. لكن أنت في زمان الحق أن الفساد مستشري فيه، أنت الآن منبوذ بين الناس عندما ينظرون إليك وأنت تتمسك بدينك وتتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم كأنك يعني أتيت بأمر جلل، وهذه دلالة واضحة جدا على أنك في فتن لابد يعني ليس لك الثبات إلا من الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجدون أتجدون على الخير عوانا ولا يجدون على الخير عوانا، وقلنا الفتنة الأعظم أنك لا ترد على الخير عوانا بل ترد على الخير إيش أعداء. فأنت كلما تمسكت بالنافلة كلما تمسكت بالفريضة كلما ارتقيت عند ربك جل في علاه. فنسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، وهذا التنسيق البديع من الإمام مسلم عندما أتبع الفريضة بالنافلة على ما جاء في الكتاب أو جاء في السنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال للرجل الفريضة ثم قال له إلا أن تطوع، فدخل في الكلام على مسألة التطوع. قال استحباب الفطر يوم الحاج، طبعا هو قول يوم الحاج ويوم عرفة، الفطر الحاج في يوم عرفة. يوم عرفة هو من النوافل العظيمة من أعظم النوافل، لأنها يوم عرفة أيضا في العشرة أيام التي قال فيها علماؤنا والعشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، هذا في النهار، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر في ذي الحجة. وطبعا يستدلون على ذلك بأن العشر الأوائل من ذي الحجة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم العمل فيها أفضل من العمل في غيرها من كل شيء، حتى قالوا حتى ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا عن رجل يخرج بمالي وأهلي فأرجع من دون ذلك من شيء، فقط هذا الذي يمكن أن يداني العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة. وأفضل ما في العشر الأوائل هو يوم عرف، يوم عرف طبعا في يوم النحر، يوم النحر من أعظم الأيام أيضا، لكن أفضل هذه الأيام هو يوم النحر الذي ينزل فيه الله جل في علاه نزولا يليق بجلاله وكماله خاص بالحجيج يباهي بهم الملائكة، يقول أتوني شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لكم. ويوم عرفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله في صيام يوم عرفة أنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، السنة الماضية والسنة المقبلة، طبعا السنة الماضية خلاص معلوم، أما السنة المقبلة يعني كيف يكفر السنة المقبلة؟ يمكن الرجل يصوم يوم عرفة ويموت، فنقول إن عاش فأتى بالمعاصي فهذا يكفر له المعاصي كما سيأتي في كلام عاشوراء، هل الكبائر والصغائر أم الصغائر فقط؟ وأما إن عاش وأما إن مات فتكون إما تخفيفا له من الكبائر أو رفعا له في إيش؟ في الدرجات، أو رفعا له في الدرجات. فيوم عرفة يوم عظيم ويوم الصيام فيه يوم عظيم، لكن العلماء يقولون يستثنى من ذلك الحاج، الحاج في الوقوف بعرفة في يوم عرفة لا يصوم، وقد اختلف العلماء في صيام يوم عرفة لغير الحاج على أقوال ثلاثة. القول الأول هم قالوا بالاستحباب، قالوا بالاستحباب، وهذا ورد عن سيدنا أبي العاص والزبير، ورد أيضا عن عمر وعن عائشة كانت تصوم، قالوا باستحباب صوم يوم عرفة على العموم سواء كان حاجا أو غير حاج، قالوا بالاستحباب. ولا استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة، فقالوا هذا عام في الخيرية ولم يستثن سلم من شيء. والقول الثاني قالوا يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، بعضهم قال بالكراهة بعضهم قال بالتحريم، بعضهم قال بالكراهة للحاج أن يصوم يوم عرفة وبعضهم قال بالتحريم، لكن الجمهور الكثرة الكاثرة قالوا بالكراهة، كراهة صوم عرفة يوم عرفة للحاج، كراهة صوم يوم عرفة للحاج. وهؤلاء استدلوا بحديث سنة أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة للحاج، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العرفة للحاج، قالوا أقل أحوال النهي هو الكراهة، واستدلوا على ذلك بفعل سلم، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل والأعظم. فهذا حديث الباب لأن أم الفضل ورد أن الصحابة يعني يقفون الآن يشكون يقولون صام ما صام النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم عرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلى الخير إلا خير إلا وهو يسارع إليه. فلما شك الصحابة بعثت أم الفضل أو ميمونة بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحلاب بقدح فيه لبن فشربه أمام الجميع، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أفطر يوما عرفة، ففيها دلالة على كراهة الصوم يوم عرفة للحاج، كراهة الصوم يوم عرفة للحاج. القول الثالث هو الذي تبناه إسحاق وهو رواه عن أحمد، وهو أن المسألة على التفصيل، من كان به قوة على الدعاء وأداء العبادة، وهي أهم عبادة في عرفة الذكر والدعاء، خير ما قلت أنا ونبيون قبلي يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد، الذكر وأيضا الدعاء، كان يدعو حتى أنه خطام الناقة سقط، فما نزل اليدين رفع يدا وأخذ بالأخرى خطام الناقة. فالغرض المقصود قالوا إذا كان يقوى على الذكر وعلى الدعاء فله ذلك، إذا كان يقوى على الذكر وعلى الدعاء فله ذلك، وإن لم يقوى على الذكر وعلى الدعاء فله الفطر. هذا التفصيل من إسحاق. تفضل. فهذا التفصيل تفصيل بديع، لكن الحق كل الحق أن القول الأول القول الثاني هو القول الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه، لا سيما أن سلم نهى عن صيام عرفة، ولو كان هناك تفصيل لفصل، لو كانت الخيرية في التفصيل لفصل، لأننا لزاما نقول أنه يجب على النبي وجوبا، يجب على النبي التبيين، التبيين في كل شيء، في كل دقيق وجليل وصغير وكبير، وهذا الذي حدث، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أتم البلاغ، ونشهد الله على ذلك. قد قال أبو ذر: مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه الخبر، وما من شيء يقربنا إلى الجنة إلا أخبرنا منه سلم الخبر وأمرنا به وحثنا واستمر ظلما عليه، وما من شيء يبعدنا عن يقربنا من النار إلا نهانا عنه بأبي هو وأمي، لسيما وقد قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لو كان هناك تفصيل لكان لزاما عليه السلام أن يبلغ. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالتبيين وارب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان التفصيل فيه الخيرية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فعلي فإنه لا يختار إلا الأكمل، ولا يختار الله له إلا الأكمل. فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة للحاج، لأن هناك تعارضت المصلحتان، مصلحة الصوم ومصلحة الدعاء، والدعاء لعل دعوة واحدة يسكن بها المرء الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن كان صائما مدد في الأرض وما استطاع أن يأتي بقلب حاضر يدعو الله جل في علاه. هنا دلالة واضحة جدا على أنه لو تعارضت المصالح روعي الجانب المصلحة الأكبر، فتركنا الأصغر من أجل أن نحصل الأكبر. هذه بالنسبة للترجيح من الأقوال الثلاثة. أما القول الثاني وهو أو الذي رتبناه بالقول الأول بأنه يستحب، فهذا قول ضعيف. ليش ضعيف؟ لأنه يخالف فعل النبي ويخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا بأن النهي ورد والفعل ورد فهو مخصص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله بصيام عرفة لأنه يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة. فهذا يستثنى من ذلك، هذا خصوص من عموم يخصص هذا الحديث. يبقى إذن المسألة تتعلق بحديث استحباب الفطر يوم عرفة، هذه المسألة العظيمة تبين لنا فضل صيام عرفة. أرجعنا المسألة الثانية تتعلق بها للكلام على عاشوراء، وهي مسألة يكفر سنة، هل التكفير هنا للصغيرة أم الكبيرة؟ قال به بعض العلماء، هذا سنفصله إن شاء الله في الباب الذي يلي. قال الإمام مسلم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صوم يوم عاشوراء. وسكت على ذلك ولم يقل استحباب ولم يقل ليش، لأن النزاع فيه عظيم شديد، هل هو كان واجبا أم لا، وهو الاستحباب متأكد أم غير متأكد. وأيضا ورد فيه الخلاف، لأن بعض العلماء قال بكراهة صوم يوم عاشوراء، ابن عمر كان يكره أن يصوم يوم عاشوراء عينا، أن يعينه، فلذلك تركها مطلقة، وهذه ليست على عادة الإمام النووي رحمه الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة الثقة السبت، وهذا الذي أكثر عنه الإمام مسلم روى له أصحاب السنن إلا الترمذي أو إلا ابن ماجه، أنا ما أذكر الآن، في أحد يذكر؟ ماشي، تفضل. عامة أصحاب الكتب الخمسة رووا له، ولنا أن نقول روى له من جماعة. تفضل. قال: حدثنا جرير. جرير بن عبد الله الثقة السبت روى له جماعة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة الفقيه الثبت العلم، يعني واسع الرواية، قلنا ما أخذ عليه وما أنكر عليه إلا أنه لما ذهب إلى العراق فيعني وروى حديث كثيرة فأخذته الأغذى، فروى عن أبيه ما سمع منه وما لم يسمع منه. هذا بالنسبة لهشام بن عروة، وثقة ثبت روى له الجماعة، وإن كان مدلسا فتدليس يمر لأنه من المرتبة الأولى. عن أبيه عروة بن الزبير العالم الأعلام الفقيه الثبت كبير الهمة الزاهد العابد، قال عنه هشام أبي صام الدهر كله، وهذا لم ينكر عليه أحد أيضا، صام الدهر كله ومؤول وموجع لأنه كان يقوم بالفطر في أيام أنه صام الدهر كله حتى مات صائما، روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها أرضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوج النبي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجته في الدنيا والآخرة. عمار بن ياسر سمع رجلا يسبها يوم الجمل فقال اغرب منبوحا مقبوحا، والله إنها لزوجة رسول الله في الدنيا وفي الآخرة، واختبركم الله جل وعلا بها. فعائشة رضي الله عنها أرضاه هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، خلا خديجة، واختلف العلماء في الأفضلية بين خديجة وبين عائشة، فقوم قالوا خديجة أفضل، واستدلوا على ذلك أن سلم قال والله ما أبدلني الله خيرا منه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل قال أقرئ خديجة السلام، إن ربها يقرئها السلام ويبشرها بإيش؟ ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. استدلوا بها على خيرية خديجة، كيف؟ لأن عائشة جاءه جبريل فقال أقرئها السلام، فقالوا سلام عائشة كان من جبريل، وسلام خديجة كان من إيش؟ من رب جبريل، دلالة على أفضلية خديجة على عائشة. واستدلوا بأدلة كثيرة جدا لسنا بصدد الكلام على هذا، لكني أدين الله بأن خديجة فضلها يظهر في مكة وعائشة فضلها يظهر في المدينة، لا سيما أن السلام قال وفضل عائشة، لأن السلام قال خير النساء خديجة، وقال كمل من الرجال كثيرا ما كمل من النساء إلا أربع، وذكر خديجة، لكن هو قال في عائشة وفضل عائشة على النساء كفضل إيش؟ السريد على سائر الطعام، والسريد عند العرب كان هو سيد الطعام، ففيها دلالة أفضلية. فالحق الجمع بين الأمرين أن فضلها يعرف في المدينة عندما احتاج الناس كثيرا لعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولبيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وأسرار ما كان يحدث من فقه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مكة، في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون للأم الحنون التي تقف بجانبه ووسته بمالها وجاهها وسلطانها، حتى أنها بشرته بعقلها الرصين أنه سيكون نبي هذه الأمة، فرضي الله عنهن أجمعين. قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. وعنها رضي الله تعالى عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. وعن عبد الله بن عمر، فينك؟ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أشياء الباب اللي بعده بصراحة لأنه يختصر أيضا بعاشوراء، أو هات 126 أول اللي هو 1129. نعم سمعت رسول الله يقول هذا اليوم، هذا يوم عاشوراء، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيم بالمدينة يعني في قدمة قدمها خطبهم يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر. نعم. باب أي يوم يصام عاشوراء؟ باب أي يوم يصام في عاشوراء. قال الإمام مسلم رحمه عن الحكم الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال نعم. مشكل جدا هذا، تفضل. وعنه رضي الله تعالى عنهما كان يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. باب النهي عن صوم يوم الفطر يوم الأضحى. حبيبي انت فين؟ انت صايم؟ فمش الحديث اللي بعده يا بابا في نفس الباب. عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت رضي الله تعالى عنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينة من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العين، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. جزاكم الله خير. صيام يوم عاشوراء، وهذه مسائل عظيمة جدا. يوم عاشوراء في الشهر المحرم، وشهر المحرم قال فيه وسلم أفضل الصيام عند الله شهر الله المحرم، أفضل الصيام عند الله شهر الله المحرم. شهر الله المحرم شهر من أشهر الحرم، يستحب فيه الإكثار من الصيام، وفيه يوم عظيم هو يوم عاشوراء. يوم عاشوراء وسمي عاشوراء لأنه اليوم العاشر في هذه الأيام، وسمي عاشوراء أيضا لأن الله نجى فيه عشرة من الأنبياء كما قال بعضهم، وله يعني فوائد أخرى لسنا بصدد الكلام فيها لأننا الآن بنتكلم عن قلب المسألة، وهي صيام يوم عاشوراء. قال الحديث الأول يبين أو الأحاديث التي سردت على مسامعكم بأن المسلم يعني عن عائشة قالت أنه كان المسلم يصوم يوم عاشوراء، وكان هذا على الفرض حتى نزل رمضان، فقال المسلم من شاء فليصوم ومن شاء لا يصوم. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من فهم عائشة رضي الله عنها وأرضاه. عامة اتفق العلماء وأجمعوا على أن صوم يوم عاشوراء في هذا الوقت وهذا الحين وهذا الآن أنه بعدما استقر صيام رمضان بأنه من المستحبات، بأنه من المستحبات صوم يوم عاشوراء مستحب. وقد قال بعض العلماء بأنه يكره صوم يوم عاشوراء، وبعض العلماء هذا في صيام يوم عاشوراء أقوال ثلاثة، وبعض العلماء قال هو فرض إلى يوم الناس هذا، قال هو فرض افترضه الله جل وعلا قبل نزول رمضان وبقي على فرضياته، لم ينسخ، بقي على فرضياته. إذا تحصلنا بأقوال ثلاثة في الكلام على صوم يوم عاشوراء بعد نزول رمضان، هذا الكلام بعد نزول فرضية رمضان. فمنهم من قال بقي على ما هو عليه من الفرض، وهذا يتبنى أنه كان قبل فرضا، ومنهم من قال هو على التأكد والاستحباب، وهذا الراجح الصحيح، ومنهم من قال بالكراهة. أما من قال بالكراهة فقال ابن عمر بكراهة صوم يوم عاشوراء، وكانت الكراهة ليست لعاشوراء ولكن حتى لا يعين المرء يوما ما غير رمضان ويلزم نفسه بالصيام فيه، فكان يقول أصوم إن وافق صومي. كان ابن عمر لا يصوم يوم عاشوراء إلا إن وافق يوم صومه، حتى لا يظهر أو يظهر أمام الناس بأنه كالفرد، لا يشبهه بالفرد، لا سيما وأن أصول الشرع تمنع تشبيه النافلة بالفرد. لذلك قال بكراهة عاشوراء على أنه لا يرى فيه التخيير بين الصوم وبين الفطر، وهذا القول فيه ضعف، هذا القول فيه ضعف. وأضعف منه من قال بفرضية يوم عاشوراء، أضعف منه من قال بفرضية يوم عاشوراء، وقد ورد أن الصحابة أنهم كانوا يفطرون في يوم عاشوراء، ومنهم من كان يستمر ويصوم على عاشوراء. فالقول الأسد والصحيح في عاشوراء هو الاستحباب، وقد قال المسلم وأحتسب على الله في صيام يوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية. وقد وردت روايات عن المسلم وكلها ضعيفة في فضل يوم عاشوراء بأن الله جل وعلا يكفر عنه سنة ماضية وسنة مقبلة، ويكتب له القيام سنة كاملة، يكتب له القيام سنة كاملة، وهذا حديث أيضا لم يصح. وجاءت روايات في هذا المضمار كلها تبين فضل صيام يوم عاشوراء. ونحن نستغني لأن في الوقت ضيق علينا، نستغني بالحديث الصحيح الصريح عن المسلم في الصحيح بأنه قال أحتسب على الله في صوم يوم عاشوراء بأنه يكفر سنة ماضية، لأنه يكفر سنة ماضية. ولنا أيضا في رسول الله أسوة حسنة، لأن سلم كان يستمر في صيامه، وقد قال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال سلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في الكلام على صيام يوم عاشوراء، هل كان فرضا قبل الجاهلية في الجاهلية، هل كان فرضا أم لا؟ هذه المسألة الثانية. وهذه المسألة على قولين، قول أبي حنيفة ومن وافقه بأنها كانت فرضا، بأن الصيام يوم عاشوراء كان فرضا على الناس، واستدل على الوجوب بأحاديث كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بالصيام، صامه وأمر بالصيام. قال وجه الدلالة من هذه الرواية بأنها قالت أمر بالصيام، وظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب. واستدل أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أنه كان فرضا حتى أنزل الله فرض رمضان، ثم قال فمن شاء فليصم ومن شاء فليترك. فقالوا إذا كان فرضا قبل نزول رمضان فنسخ بنزول رمضان. واستدلوا أيضا بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حل في المدينة فنظر فوجد الناس يصومون يوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أو أمر من يسألهم عن ذلك، فقالوا يوم نجى الله فيه موسى، فقال أنا أحق بموسى منكم، أو قال نحن أحق بموسى منكم فصوموا. قالوا فصوموا، هذا أيضا أمر وظاهر الأمر الوجوب. قال فصوموا، هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. وأيضا في حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بأنه قال من كان أكل فليصم، من كان أكل في يوم عاشوراء، بعث مناديا ينادي من كان أكل فليصم، ومن لم يأكل فليصم هذا اليوم، من أكل فليصم باقي اليوم فليمسك باقي اليوم، ومن كان صائما أو من لم يأكل فليصم هذا اليوم. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنها واجبة، على أنه كان واجبا، لأن السلام أمر به وأمر من أكل أن يمسك حرمة له، وهذا لا يكون إلا في الفرض، وأيضا أمر بصيام يوم عاشوراء. هذا بالنسبة للأدلة استدلوا بها على وجوبه. والحق أن فيه ما فيه من النظر وفيه ما فيه من الوجاهة، لأنه كما قال الشافعي لا يقول ثم قال فمن شاء فليصم، يعني معنى ذلك أنه كان واجبا ثم ذلك حدث فيه التخيير. وقول عائشة حتى لو كان منها اجتهادا فإنه لا يمكن أن يوجه إلا بالوجوب. القول الثاني هو قول جماهير السلف والخلف، قالوا بأن عاشوراء كان نفلا سواء في الجاهلية أو بعد الجاهلية كان نفلا، لكنه كان متأكدا قبل نزول فرضية الصوم في رمضان، كان متأكدا قبل نزول فرضية الصوم في رمضان. واستدلوا على ذلك بأدلة بحديث معاوية الذي سبق وسرده أخونا الفاضل، بأن معاوية خطف في الناس أين علماؤكم، ثم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم عاشوراء وإني صائم، فمن أحب أن يصوم فليفعل وإلا فلا يفعل. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين الصوم وبين الفطر. أيضا استدلوا برواية قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن شاء فليصوم ومن شاء فليترك، وهذا ليس بحال الوجوب، من شاء فليصوم ومن شاء فليترك. وأيضا يستدلون على ذلك بأن النظر يؤكد ويعضد السنية للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عاشوراء لما سأل في المدينة فقالوا يوم النجى هذا يوم النجى الله فيه موسى، قال نحن أحق موسى منكم، فكانت المسألة داعية للشكر، داعية للشكر، وهذا فوق الفرضية، هذا فوق الفرضية، فكان الصيام داعيا للشكر أصالة في نجاة الله جل وعلا لموسى، فكانت هذه النجاة فوق الفرضية، لذلك قالوا هي سنة وليست بفرض. وهذا القول إن كان قويا فالقول بالوجوب فيه ما فيه من القوة ومن الوجاه. لذلك أنا يعني ما أستطيع أرجح صراحة إن كان فرضا أو كان نفلا، ولكن الجمهور يرون أنه كان نفلا ولم يكن فرضا، لكن حقا أدلة من قال بالفرضية أقوى من أدلة من قال بالاستحباب على أنه فرض. يستنبط من هذه المسألة ألا وهي مسألة الفرض أو نفل، فإننا نقول بأن فضل صيام عاشوراء، ثم نتكلم بعد ذلك على قول سلم من كان صائما من كان مفطرا فليمسك ومن كان ولم يأكل فليصم. هل هذا فيه دلالة على تبيت النية أو استحباب تبيت النية لا وجوبها أم لا؟ نبينها مع أننا قد سبق وشرحناها، لكننا سنراجعها مع الإخوة مراجعة سريعة. قول سلم أحتسب في يوم عشراء أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية، أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية. هذا قال العلماء فيه دلالة واضحة جدا على فضل صيام يوم عشراء بأن الله يكفر السيئات السنة الماضية. هنا نقف عند هذه المسألة العظيمة في قول المسلم أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية، في دلالة في ظاهره أنه يكفر الكبائر والصغائر، أنه يكفر الكبائر والصغائر. وهذا قال به بعض العلماء، قال به وعضضوا على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج، قال رجعك يوم ولدته أمه، ورجعك يوم ولدته أمه، دلالة واضحة جدا على تكفير السيئات الكبائر والصغائر. وأيضا قول سلم أرأيتم لأن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه المرء هل يبقى من ضرني من شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرني من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ فيه، أو قال العلماء حينئذ فيه دلالة على تكفير السيئات الصغائر والكبائر. والقول هذا قول فيه وجاء، لكن جماهير السلف والخلف قالوا يكفر الصغائر دون الكبائر، واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة أن الصلاة المفروضة أفضل بالإجماع من صيام يوم عشراء، بل قلنا على قول جمهور أهل العلم بأن الصلاة أفضل من الصيام كفرض. سبق وفصلنا هذا ولا لا؟ الصيام له أفعيل، سبق وفصلنا هذا ولا كلامي ها؟ طب اللي حضر معنا التفصيل يرفع ايده. حتى التدليس في رمضان مكروه يا جماعة. ما حد محمد يوسف انت ما حضرتش معنا التفصيل هذا لما تكلمنا على الخلاف في المهذب، الصلاة أفضل أم الصوم أفضل؟ حضرت؟ ما رفعتش ايدك ليه؟ أستاذ عمر إيش؟ في العقيدة ما دعك، كل منكم اللي يتذكره تذكره، لكن فصلنا فيها القول ولا ما فصلنا؟ عبد الهادي بيقول إيش؟ بيشرحوله وبيقول مش فاكر الآن. إن لله نسيت أنت في زهايمر، جاءك الزهايمر؟ كنت مفطر يعني بعد الفطار كان الكلام. طب لا عتب عليكم، عامة في خلاف العلماء والجمهور على أن الصلاة أفضل من الصيام، على أن الصلاة أفضل من الصيام، هذا في الفرض. فكيف بإيش بالفرض، فرض الصلاة مع نفل الصيام. قالوا وفي الصلاة قد صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة الخمس كفرت لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، في رواية قال ما اجتنبت المقتلة، قال مسلم هذا صلاة الخمس فرضون الله جل وعلا من أحسن وضوهن وركعهن وسجدهن وخشوعهن، كانت كفارة له لسيئاته ما اجتنب الكبائر، أو قال ما اجتنب المقتلة أو الكبيرة. فإذا نادي قال في الفرض قيدها باجتناب الكبيرة، فما بالنا في صيام يوم عرفة ويكون فيه تكفير السيئات الصغيرة والكبيرة. وهذا القول اللي هو الذي ندين الله به، أن كما قال إمام الحرمين الجويني قال كل فضل جاء في عبادة أنه يكفر سيئة أو يكفر السيئات فهي على الصغائر، فهي مقيدة بالصغائر، لما جاء نصا جزما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما اجتنبت المقتلة، رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، صلاة الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبيرة، ما اجتنبت الكبائر. فقال هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالتقييد، فكل مطلق يأتي في رواية بعد ذلك يحمل على المقيد، فيكون التكفير تكفير للسيئات الصغائر لا للكبائر. هذا بالنسبة للكلام على هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة هي يوم عشراء. ما هو يوم عشراء؟ أي يوم من أيام عشراء؟ هل هو اليوم التاسع أم اليوم العاشر؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء قال هو اليوم التاسع، وهذا قول ابن عباس، ورد عن ابن عباس أنه كان يرى أنه اليوم التاسع، لذلك في الروايات جاءت قال صام يوم التاسع، قال قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس يرى أن يوم عشراء هو اليوم التاسع، ورد عنه ذلك، وورد عنه أنه كان يراه اليوم العاشر، كان يراه اليوم العاشر. وأنا قلت لكم أنه هناك حديث فيه إشكال على أن قال الإمام ابن عباس عندما سألوه عن صوم عشراء قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، وأصبح يوم التاسع صائما وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. هذا فيه إشكال عظيم لأنه يجزم ويقول كان رسول الله يصومه، كان رسول الله يصومه، ونحن هذا الإشكال لابد من حله. عمدا سنبين الأول الراجح إيش وبعدين نبين. أما ما نقل عند عباس أنه يوم التاسع وقال به بعضهم فالحق أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر، الحق أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر، لأن فعليا ما صام النبي إلا يوم العاشر، فعليا ما صام سلم إلا يوم العاشر. وقالوا له إن اليهود يصومون اليوم العاشر وكان يستحب ابن سلم مخالفة اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت لقابل لأصومن التاسع، لئن بقيت لقابل السنة القادمة يعني لأصومن التاسع. فيها دلالة واضحة جدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام اليوم العاشر، ومن ظاهر قول النبي صوم يوم عاشوراء، وعاشوراء يقال سمي بعاشوراء أنه اليوم العاشر في لأنه اليوم العاشر، ففيها دلالة واضحة جدا على أن صوم هذا شبه اتفاق أو شبه إجماع، حتى نوجه كلام ابن عباس سيكون شبه إجماع بأن عاشوراء هو اليوم العاشر. فإذا قلنا بأنه اليوم العاشر كيف نوجه كلام ابن عباس الذي قال فيه فأصبح يوم التاسع صائما؟ قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم، وهذا جزم أنه صام التاسع، والحق أنه لم يصم التاسع، هو صام العاشر. لكن توجيه المسألة بالحديث الذي جاء عن ابن عباس نفسه، عن ابن عباس نفسه أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بأن اليهود يصومون هذا اليوم قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لئن بقيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يرفع كلام النبي، لئن بقيت لقابل لأصومن التاسع. كأن ابن عباس يقول للسائل أن من السنة أن تصوم التاسع لأن سلم جزم بأنه لئن أبقاه الله لقابل لا يصومن التاسع، فأنزل منزلة التمني منزلة الفعل. لذلك لما سأله كان يصوم قال نعم، يعني كان يصوم جزما لأنه الذي قد ألزم نفسه بصيام إن بقي لقابل. هذا توجيه الكلام لابن عباس، وإن كان فيه بعض التكلف لكن هذا الذي لابد منه للجمع بين الروايتين عن ابن عباس بأنه جزم بصيام يوم التاسع، وقال ونقل عن النبي تمني صيام يوم التاسع أو الجزم بصيام يوم التاسع إن بقي حيا للعام المقبل. فيكون جزم ابن عباس بأنه صامه أنه أنزل منزلة التمني إلى منزلة الفعل، لأن هذا جزم من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد بشيء إلا ويفي به بأبي هو وأمي. فيكون الحق أن اليوم العاشر أو صيام اليوم العاشر هو يوم عاشوراء. وأيضا التوجيه الثاني بأنه يستحب صيام اليوم التاسع للجمع بين قولي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. والعلماء بعض العلماء قال صيام يوم العاشر له مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى أن يصوم قبله يوما وهو اليوم التاسع، أن يصوم يوما قبله يوما قبله التاسع. والمرتبة الثانية أن يصومه وحده، استغفر الله، المرتبة الأولى الأكمل أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. واستدلوا على ذلك برواية في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء يحتسب على الله تكفير السنة الماضية، ثم قال صوموا يوما قبله ويوما بعده، صوموا يوما قبله ويوما بعده. في رواية قال أو بعده، قال ما أو هنا بمعنى وكما فصلناها قبل ذلك. فقالوا المرتبة الأكمل أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، والمرتبة الثانية أن يصوم يوما قبله واليوم التاسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت لأصومن التاسع. والمرتبة الثالثة هو أن يفرد صيام عاشوراء يوما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وله الأجر، لكن أنقص كمال الأجر له في مخالفة أهل الكتاب. أما المرتبة الأولى فهي ضعيفة ولا تصح وليست من السنة، المرتبة الأولى لا تصح اللي هي مرتبة صيام يوما قبله أو يوما بعده، لأن حديث ضعيف جدا، حديث لم يصح، حديث ضعيف جدا ليس بمثله أن نلزم الناس بأمر نقول بأنه سنة. الحق أن السنة فقط والمرتبة الأكمل أن يصوم يوما قبله فقط هو اليوم التاسع، هو اليوم التاسع. لكن العلماء الذين قالوا باليوم العاشر قالوا حيطة ليومه، حيطة لليوم، لأنه ممكن يكون في خطأ في الرؤية، وإحنا قد قررنا بأنه لو كان هناك خطأ في الرؤية إيش اللي يحدث له الأجر. عن أي حديث قلنا ذلك؟ صح، ده المسألة الفقهية، لكن كان تابع لأي حديث؟ ها، فإن غبي عليكم، فإن غبي استخلاصا من شهر عيد، طبعا هو لزاما فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30. هذا هو. فالغرض المقصود قلنا حتى ولو أخطأوا فلهم الأجر عند الله جل في علاه. فيبقى لنا أن نقول الأكمل والكمال. الكمال أن يصوم عاشوراء كما صام وسلم، والأكمل له أن يصوم يوما قبله يوم التاسع فقط. أما بإلزام الناس باليوم أو تأكد الاستحباب على الناس أن يصوم اليوم الذي بعده، هذا ليس بمتأكد بل ليس بسنة، ليس إلا أن يوافق صوما كان يصومه الرجل، يكون يوم عاشوراء الأحد ويوم الاثنين الصيام يصومه فيصومه بعده فيكون كذلك نزل للسنة. هذا الراجح الصحيح في هذه المسألة في أي يوم عاشوراء، وأيضا السنة في مرتبة صيام عاشوراء. من الفضائل الكثيرة في يوم عاشوراء قال بعدهم أن الله جل وعلا نجى فيه نوحا وأرسلت السفينة يوم عاشوراء، وأيضا نجى فيه موسى عليه السلام وولد عيسى. أنا ما أدري والله هذه ليس هي نقلت عن عكرمة ولا أرى عليها دليل، لكني أنقله فقط عن عكرمة أنه قال بذلك. وأيضا كسوة الكعبة كانت دأب فيها كان يوم عاشوراء. وقد ورد حديث من وسع على نفسه وأهل يوم عاشوراء وسع الله عليه بقية السنة، وسع الله عليه في سنته. وهذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا. ورد عن بعض العلماء في فضل صيام يوم عاشوراء، وإحنا قلنا بأنه قال يكفر السنة الماضية والمقبلة ويكتب له قيام سنة كاملة، وهذا لم يصح. وقال بعضهم بفضل قيام ليلة عاشوراء، قال بعضهم بفضل قيام ليلة عاشوراء، وهذا أيضا لم يصح. ولذلك أحمد قال من أحدث عبادة أو قام ليلة عاشوراء فقد ابتدع في دين الله جل في علاه. قال هي بدعة لأنها وردت عن حديث باطل موضوع، وردت في حديث باطل موضوع، والحديث الباطل موضوع لا يشرع به، لا يتمسك بالشرع به، فلذلك قالوا لم يصح بحال من الأحوال. هذه مسألة. آخر مسألة في هذا الباب هي مسألة أن مسلم قد أمر الناس من كان صائما من أكل فليتم أو ليمسك باقي اليوم، ومن لم يأكل فليصم. قالوا الأحناف استدلوا به على جواز عدم بيتوتة الصيام، التبيت النية في الصيام، يجوز أن ينتوي الصيام من النهار. قالوا وهذا على أصل مذهبهم أن إيش؟ أن عاشوراء فرض، فقالوا هو فرض الآن وهم قد انتووا متى؟ نهارا ولم يبيتوا صيام من الليل. هذا له الردود. طبعا الجمهور جمهور السلف والخلف يرون أنه وجوب تبيت النية، وهذا راجح صحيح. احنا قلنا المسألة نذكر الإخوة فيها أقوال ثلاثة. في أحد ممكن يذكرني بالأقوال الثلاثة وأنا أسرد الأدلة، ولا الصيام الرحمة فيه أفضل؟ الرحمة فيه أفضل، الله المستعان. ده الرحمة أن تجيبه، الله المستعان. طيب عامة هي فيها أقوال ثلاثة. قول الجمهور ينقسم لقولين. قول الجمهور قالوا لابد من تبيت النية ليلا، وهو قول لرواية حفصة وابن عمر وعائشة، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، من لم يجزم النية في الليل فلا صوم له، فلا صوم له. قالوا هذه دلالة على وجوب تبيت النية. الإمام مالك قال نعم نقول بالوجوب لكننا نقول بإيش؟ تكفيه ليلة واحدة. هذا القول الثاني، ليلة واحدة تكفي كل الشهر، نصوم الشهر كله. والحق مع الجمهور بأن كل يوم وكل ليلة عبادة مستقلة بذاتها، فلابد في كل ليلة يبيت النية. أما الأحناف فقالوا يجوز له، يستحب له تبيت النية، ولكن يجوز أن ينتوي من الصباح لهذا الحديث. والكلام ضعيف من وجهي. أولا نرد عليهم بأننا ندين الله بأن عاشوراء ليس إيه؟ ليس فرضا، يبقى هدمنا لهم كل ما يقولون. قالوا لا، عندنا الأدلة القوية التي أنها فرض. قلنا لهم إذا نتنزل مع الخصم أنه فرض. فإذا قلنا بفرضيته نقول توجيهه من أمور ثلاثة. توجيهه من أمور ثلاثة. الوجه الأول وهو الوجه الأهم هو أنهم لم يعلموا بوجوب صيامه إلا في النهار، فأدوا ما عليهم واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. والقول التوجيه الثاني أن هذا خاص بعاشوراء، هذا خاص بعاشوراء. والقول الثالث هو الذي ندين الله به بأنه نفل، وفي النفل يتسامح فيه ما لا يتسامح في الفرض، كما أن عائشة رضي الله عنها قالت بأن سلم دخل عليها فقال أسمى طعام؟ قالت نعم، فأكل وكان صائما. ثم جاء في مرة ثانية أسمى طعام؟ قالوا لا، فقال إني صائم، فانتوى الصوم من النهار. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسائل بأسرها. الفوائد المستنبطة في الحديثين، الحديث الأول فضل يوم عرفة والدعاء فيه، ويستدل من ذلك بفائدة ثانية، ففضل يوم عرفة أن الإنسان قال احتسب الله أنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. وأيضا من فضل يوم عرفة أن المسلم كان يتفرغ للدعاء فيه، فلذلك لم يصم. فيها دلالة على الفائدة الثانية، إذا تعارضت المصالح قدمنا الأعظم على الأصغر. إن لم نعرف أن نجمع بين المصلحتين فمن الفضل أن تقدم. لذلك الشيطان يأتي يشوش على الإنسان، يجعله ينشغل بالمفضول عن الفاضل. وذلك قال علماؤنا من انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، غره الشيطان وضحك عليه، لأن الأصل عند الله هو تقديم الفرض على النفل. الفائدة الثالثة رحمة الله جل وعلا بعباده، وهذه تظهر في يوم عرفة، بأن يوم عرفة يوم مهيب، يوم عظيم، أكثر ما يكون فيه عتقاء من النار، والله جل وعلا يباهي الملائكة بهؤلاء، لا يتغرب عليهم الشمس إلا وقد غفر الله لهم. لذلك كانت عائشة تقول أكثر يوم يعني فيه عتقاء ويوم عرفة، يباهي الله جل وعلا بهم الملائكة، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وجل في علاه، فيغفر لأهل الموقف، فلم يضيع الخير على من لم يحصل هذه الفضيلة في أن يقف بعرفات، فأمره أن يصوم يوم عرفات، فبالصيام أيضا يغفر له الذنوب. وهذه من رحمة الله على العباد أنه أنشأ لهم عبادة أيضا ما لم يستطيعوا أن يكونوا في هذه العبادة العظيمة. الفرض أو الفرض الفائدة الثالثة شكر الله جل في علاه على النعم بالأعمال. احنا قلنا أفادتكم النعماء مني ثلاثا، إيش؟ لساني ويدي والضمير المحجبة، صحيح؟ فلا بد في الشكر من الآلات الثلاثة، اللسان والقلب والجوارح، لأن اللسان يشكر، تشكر به ربك جل في علاه، وأما بنعمة ربك ها أكمله، فحدث باللسان، شكر باللسان، وشكر بالجنان وهو الإقرار، والإقرار وما بكم من نعمة، فمن الإقرار بأن الله جل وعلا هو المنعم الأول على عباده سبحانه، ولولا الله جل وعلا لما أتانا فضل ولا أنعم علينا بنعمة. الثالث العمل بالجوارح، الشاكر الصادق يعمل بالجوارح، قال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا. من وين هذه الفائدة بقى؟ من وين في محلنا هنا يا رب؟ مش ممكن الصيام يؤثر على القلب وعلى العقل؟ مش يعني ده شيء عجيب. خلاص انا اخدت فائده انني كنت اعتزم ان انا ما فيش دروس في رمضان كان افضل، لكن انا اردت الخير يصل للاخوه في رمضان. ما رايك يا شيخ؟ الصيام في رمضان جيد؟ صيام عشراء ايش؟ ها؟ الصيام في رمضان جيد؟ قل لي فرض الدروس في رمضان جيده؟ جيده؟ طب اللي يرى الدروس في رمضان جيده يرفع ايده. الجمال هذا، خلاص ده نستمر. ها هذا هو، شكرا لله على نجاة موسى فايش؟ فشكر الله بالصوم، وهذا فعله اليهود. لكن عندكم اشكال، اليهود اخبارهم ليست ايش؟ مصدقه ولا مكذبه، فكيف يصوم ويسلم عن خبر اليهود؟ مشكله ثانيه. انا نسيت ايضا مساله لكن جعلتها في الفائده. ها هات مين الوحي؟ كيف يعني؟ اجابه سديده صحيح. نعم، وما قالوا ليست المساله بخبر يهود، بل هو وحي من الله جل في علاه، لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انا حق بموسى منكم وصام، فهو صام بوحي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهليه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند اهل مكه في الجاهليه كانوا يصومونه، فكان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قبل البعثه ما ادري الكلام مفهوم ولا لا. في مكه يعني، في مكه اقصد، في مكه اهل قريش في الجاهليه كانوا يصومون هذا اليوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، فاستجد له الصوم لما أتى إيش؟ المدينة. لا أنه أنشأ الصوم بعدما علمه، لا، الراجح أنه كان يصومه، ولما جاء إلى المدينة تأكد الصوم بأنه كان نجاة لإيش؟ لموسى عليه السلام. جيد، الفائدة الرابعة أصل من أصول ديننا مخالفة أهل الكتاب، لأن التشبه بالغير دائما يجعل الإنسان يسير نحو من يتشبه به. انت ترى لو في لاعب كره، واسفوا اعتذر وسامحوني على اجرب، لاعب كره مثلا مشهور جدا ولاعب متقن جدا من من من الناس اللي هم حريف، عندنا في مصر يقولون حريف الكوره. طيب لاعب كره، فطبعا بياخذ بعقل الرجل، ايش اللي بيحدث بقى لعيب الكوره؟ اللي هو لو مشى حاطط ديك فوق راسه هيمشي الناس كلهم بديك، كلهم بيكاكو، كله بيكاكي وماشي بقى. ليه؟ لان الراجل ماشي بديك فوق راسك. لو مشى بشورت في الشارع ومضرب تنس هتجد كل الناس ماشيين بكره التنس ومضرب تنس، لان الراجل احنا كاننا امعات بهذا التقليد. الغرض المقصود بان التاسي التشبه باحد يجعلك تكون قالبا وقلبا معه. تسريحه الشعر، الزي الذي يلبسه، كيف بينام، يقعد يسال كان بينام كيف، كان بيشرب كيف، بياكل شيء كيف. عبد الحليم رجل كان مغني من المغنيين، كان النساء يسألوا بس بينام الساعة كام، بيشرب ايه، ايه اللي بيشربه. ويعني احنا اولى الناس بذلك والله، واولى الناس ان نتشبه بانس رضي الله عنه الذي احب الدباء لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعني هذه جبلة في الانسان، جبلة في الانسان ان يحاكي من احب، ومن ابغض لابد ان يخالف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك قال علماؤنا العلة الاكيدة ليست الاحتياط لصوم عاشوراء بل مخالفة أهل الكتاب حتى لا نتشبه به. ولذلك كان سلم ما طاهم هم نفس أنفسهم قالوا ما بال هذا الرجل بأبيه وأمه لا يرانا على شيء إلا خالفنا فيه، حتى فرق الشعر، حتى فرق الشعر. فلذلك كان صيام العزم على صيام اليوم التاسع مخالفة ليش لأهل الكتاب. وهذا أصل من أصول ديننا كما قلنا، قال برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين. نعم. فضل هذه الشريعة الغراء، الفائدة التي تليها السادسة، فضل هذه الشريعة الغراء باحترام الأنبياء وتعظيم قدر الأنبياء. شوف انظر لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم نجى الله فيه موسى قال نحن أحق بموسى منكم. ولذلك قال الله جعل معلما إيانا كذبت قوم نوح المرسلين، تكذيب برسول واحد تكذيب لكل الرسل، كما قال بعض السفهاء كما بينت قبل ذلك أن من وقع في عرض النبي من النصارى فقام فوقع في عرض مين؟ عيسى، وكفر بكده، بيحسب نفسه انه بينتقب لأهل الإسلام ولا يفهم أننا من ديننا تعظيم كل الأنبياء، وعيسى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، موسى عليه السلام، نوح عليه السلام. لا يستقيم إيمان عبد من عباد الله جل في علاه إلا وهو يؤمن بجميع الرسل ويقدر جميع الرسل ويحترم كل. لذلك قال علماؤنا أجمع المسلمون المتقدمون أن من قذف أما لنبي أو قذف أو عرض بعرض نبي من الأنبياء من آدم إلى محمد فقد كفر. يعني لو تكلم على مريم عليه السلام فقد كفر، نعوذ بالله من الخذلان. فالغرض المقصود هذا من ديننا، من أصول ديننا احترام وتوقير وتعظيم الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. الفائدة التي تليها جواز عدم تبييت النية في النفل، يعني ابتداء نية الصيام في النهار، وهذا يؤخذ من صوم يوم عاشوراء. الفائدة التي تليها تدريب الطفل الصبي على الصوم، تدريب الصبي على الصوم. هو طبعا إجماعا الصبي ليس عليه صوم، وإن كان ابن الزبير أو غيره قال إن استطاع وجب عليه الصوم، قال إن استطاع، وهذا كلام مخالف لصريح الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم. فهذا دليل صريح، ما أدري كيف مخالفته. فأما تدريبه فجاء التدريب نصا عن إيش؟ جاء التدريب نصا عن الصلاة، وجاء إقرارا في الصيام. أما نصا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة عند سبع واضربوهم عليها عند عشر، وما زال أيضا غير مكلف، لكن لأن الصلاة هي أشد أعظم أركان الدين. وأما في الصوم جاء إقرارا بحديث الربيع بنت معوذ، وأنا كنت دائما من زمن طويل أقول أن حديث هذا حديث أسماء وهما مني، وهو حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنه. فالحمد لله أن أزاح الله عنا الوهم. الربيع بنت معوذ قال وكنا نصوم الصبيان ونلهيهم بلعب أو بلعب العه اللي هي الصوف القط. فالغرض المقصود هنا هذا الحديث يدل على التدريب، وهو إقرار يكون فيه إقرار للسلام أنها قالت ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يطلع النبي فقد علم الله جل في علاه، فيكون الإقرار موجود، الإقرار موجود. فيه أيضا جواز إلهاء الصبيان باللعب، أن يكون صائم وتلهي. يعني ما تأتي على ولد عنده 5 سنوات مثلا تقول له لازم تختم في 10 أيام، أنت ممكن تجعله صائما وتجعله يلعب كيفما شاء حتى يستطيع أنه يدرب نفسه على الصوم. واستدل العلماء بأنه جواز اللعب من حسن حسن تربية الأطفال، واستدل بها الخطابي أيضا على أنه لا يجوز من اللعب إلا ما كان من العهد. لأنه قال كل رعبة فيها جسم جسد جسم هذا فهي تنزل منزلة التمثال. وجبريل لما مر عليه السلام لم يدخل فسأله السلام لم تدخل، قال في صورة في البيت صورة وفي البيت تمثال وفي البيت جرو، فأعمد إلى الصورة فاطمسه وأعمد إلى الجرو فأخرجه وإلى التمثال فاكسر رأسه اجعله كإيه؟ كالشجر. قال فاكسر رأسه فليكن كالشجر. هنا العلماء قالوا كل جسم نزل منزلة التمثال، هذا قول الخطاب. قال إلا ما جاء الدليل بالاستثناء، وقد جاء الدليل في اللعب من العلم، وهو يستدل بما استدلنا به في التدريب، ألا وهو في التدريب. يعني إيش يستدل بإيش؟ لبان يستدل بإيش؟ تدريب. أنا استدللت على التدريب بأمر بدلالة بإيش؟ الحمد لله ما هي معروفة بالإقرار يا با. بالإقرار بالإقرار نلهيهم بلعب العهن أو بلعب العهن، قلنا هذا في زمن النبي فيلزم منه إيش؟ اطلاع النبي، وإن لم يكن فقد اطلع الله جل في علاه، فإذا الإقرار موجود، يبقى جاء الإقرار على لعب العهن، والأصل عدم استخدام أي لعب إلا ما كان ما جاء الاستثناء به، لأن التماثيل هذه تماثيل تنزل منزل التماثيل، فإذا لا تصح العروسة الخشب أو غيره، هذا الذي استخرجه. ولذلك وجهوا أن اللعب التي كانت مع عائشة كانت كذلك، الحصان وغيره كان كذلك. طيب الفائدة الأخيرة فضل النوافل، فضل النوافل بعد الفرائض، أنها تنزل المرء منزلة عظيمة وفيها تكفير السيئة.